إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. فائدة علمية. فالطهارة لغة النزاهة والنظافة، وهذا التعريف يشمل القسمين: الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. فالطهارة المعنوية هي طهارة الباطن من كل خبث وقذر، والطهارة الحسية هي الطهارة الشرعية التي هي أحد شروط الصلاة. والمعنى الشرعي لهذه الطهارة، المعنى الشرعي للطهارة وهي الطهارة الحسية، هي رفع الحدث وزوال الخبث. وقد جرت عادة المصنفين في الفقه أو المحدثين الذين ألفوا مصنفاتهم الحديثية حسب الأبواب الفقهية أن يبدأوا في الغالب بالطهارة، وهذا تنبيه منهم إلى أنها شرط في صحة الصلاة. فائدة علمية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.